المؤمن على طريق الله بعد أن عرف أن النور بيد الله، وبدأ هذا النور يشع في قلبه. أعظم ذلك العمل الصالح، فالعمل الصالح يدفع الإيمان لأن يزداد في القلب. والله يقول: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. فهذا نص على أن الإيمان يزيد وينقص، والعمل الصالح يختلف. القاعدة الأولى أنه محال أن الناس جميعا يكونوا على عمل صالح واحد، ليس كل أحد يفتح له في كل عمل صالح، لكن من المهم أن يكون لكل أحد منا أعمال صالحة كثر يتقرب بها إلى ربه تبارك وتعالى. من تلكم الأعمال الصالحة قيام الليل، وهو قد يكون من حيث العبادة المحضة أشرفها قدرا وأجلها أثرا في حياة المرء. ودليله عموم قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة، وصلاة الرجل في جوف الليل الآخر ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. في زمننا هذا الفضل الكبير قصر الناس عنه، وقل من يحيي ليله على الوجه الأكمل والنحو الأتم. قل من يحيي ليله على الوجه الأكمل والنحو الأتم، والصوارف في هذا كثر، لكن لا يوجد أغلال تقيد المرء في قيام الليل أكثر من المعاصي في النهار. فالمعاصي نهارا تقيد المرء أن يشرف بقيامه بين يدي ربه ليلا، وأقل ما يمكن أن يتأتى للمؤمن فعله أن يكون هناك ولو 3 ركعات، فهي أدنى الكمال أن يكون هناك 3 ركعات يقوم فيها المؤمن بين يدي ربه جل وعلا وهو ذاهب إلى مقر وضوئه، يستصحب شرف أن الله جل وعلا رضيه أن يكون له عبد طاعة. فإن بدأ وشرع في وضوئه تذكر أن من رحمة الله أن الذنوب ولا يسلم منها أحد تحت وتنزل مع قطرات وضوئه، فإذا أقبل على مصلاه علم أنه لا شرف يضاهي أن يقف المؤمن بين يدي ربه. ثم الناس في حفظهم للقرآن يختلفون، لكن الإنسان ما كان على لسانه من القرآن يقف فيه بين يدي ربه ويتلو. مهم جدا أن تستصحب فقرك وحاجتك إلى مثل هذا الوقوف، لعل الله جل وعلا أن يثبتك إذا قام الأشهاد وحشر العباد وكنت أحوج ما تكون إلى رحمة ربك. كما أن لصلاة الليل أثر عظيم في حياة المؤمن نهارا. الله قال لنبيه: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. قال له بعدها: إن لك في النهار سبحا طويلا. من الأعمال الصالحة كثرة ذكر الله. مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله مثل الحي والميت، فاذكروني أذكركم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ ومن عرف جلال الله جل وعلا حقا أكثر من ذكره. والذكر يكون متنوعا، فحينا يقرأ الإنسان آيات يحفظها، وحينا يعقد أنامله بالتسبيح، وأحيانا يتلو ما يحفظ من أدعية واستغفار، وأحيانا يأتي للذكر المجرد كقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ويرددها. هذه طرائق ذكر لا ينبغي أن تخلو منها شفتي مؤمن.